الإنسان يستطيع أن يرى أشياء بعين المجرد لكن اللي حواليه يعرف ده إيه وده إيه وده إيه وشايفه وعارفه، ويستطيع أن هو يعني يتحدث عنه بالتفاصيل أو بما هو مألوف، أقل ما فيها اسم الشيء كشجرة، شارع، حائط، غرفة، أرض، سقف، حائط، وهكذا. وقد يحتاج إلى أجهزة ليرى أشياء أخرى خفية زي الميكروسكوب أو التلسكوب أو التليفون أو التلفزيون أو الأشياء اللي في الشريط الكاسيت في الشرايح. يحتاج إلى أجهزة حتى يرى الأشياء المتردة فيها. في أشياء يراها بعقله، ممكن يعرف والله أشياء غير مرئية من خلال التحليل والتفكير والملاحظة والمتابعة والجهد الذي يبذل من العلم أو التعلم للتعرف على الأشياء الخفية. على سبيل المثال لما بيقرأ قصة ولا حاجة زي كده مش راح أهو قصة أراها ولكنها تحتاج إلى شرح، أو الدرس يقرأه يحتاج إلى شرح، أو أيا ما كانت المقالة التي أراها أو الكلام الذي أراه، الكلام اللي أراه ممكن يحتاج إلى شرح وإن كان باللغة المفهومة وليست بلغة أجنبية غير مفهومة عشان يشرحها. فهنا بيكون في أشياء خفية تحتاج إلى شرح من يستطيع أن يشرح ذلك وأن يظهر هذه الجوانب سموها اللي بين السطور على سبيل المثال بالنسبة للأشياء اللي بحد يراها، أو الإرشادات والتعليمات بالنسبة لأي أجهزة أو أدوات أو معدات أو مواصفات أي شيء.